عشت عمري قبل منك يوم، وما جيت لي تاني عشت كله في يوم. عشت عمري قبل منك يوم، وما جيت لي تاني عشت كله في يوم. حاسس بيه هو قلب العاشق اللي دايب فيك. قلب واحد اللي حاسس بيه هو قلب العاشق اللي دايب فيك. غصب عني عيوني عودتني أقول